طال حفظك الله شيخ. إذا كانت الشغالة التي تطبخ في البيت كافرة هل يجوز الأكل من هذا الأكل؟ أي نعم أكلها حلال إذا أمن منها، ولكن كيف يليق بالإنسان أن يأتي بشغالة كافرة وهو يجد شغالة مسلمة؟ أنا سؤالي يا شيخ حفظك الله، إذا كانت لا تصلي ممكن تدعي لكن لا تصلي؟ لا تصلي هي كافرة. أي أنا كفرت بسبب السم مثلا. أي المهم على كل حال طعامها ليس بنجس، الذي باشرته بيدها ليس بنجس.